هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بك أيها المستمع الكريم إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. نتابع حديث العقاد في المقدمة التي وضعها لديوان الشاعر علي الجارم، وهو يقول عنه وعن شاعريته: إن الجارم ركن من أركان مدرسة شعرية تستحق الآن أن تعرف بملامحها وأن تستقل بعنوانها، فلا تلتبس بمدرسة أخرى تنسب إلى علم من أعلام الشعر المخضرمين بين القرن التاسع عشر والقرن العشرين. إنها مدرسة يجوز لنا أن نسميها بمدرسة دار العلوم، ونعجب لأنها لم تتميز بهذه الميزة الواضحة، وهي أدل عليها من كل جامعة أخرى تفرقها ولا تقارب بين أوصالها. هي ملامح أسرة فكرية نفسية خلقتها طبيعة الدراسة التي انفردت بها دار العلوم، ولم تشبهها دراسة من قبيلها في لغتنا ولا في لغة أخرى من لغات الثقافة المعروفة لدينا. فالدرعمي لغوي عربي سلفي عصري، ولكن على منهج فريد في بابه بين مناهج المعاهد السلفية والمدارس الإفرنجية، وبين مناهج المحافظة والتجديد ومناهج الابتداع والتقليد. ولا يسعك وأنت تقرأ قصيدة الشاعر من أركان المدرسة الدرعمية أن تحجب فكرة اللغة عن خاطرك، وأن تنكر أن قائل هذا الشعر يثبت على القديم وإن أخذ بنصيبه من الجديد وحرص على انتسابه إليه حرصه على انتسابه إلى التراث القديم. ومن بين قصائد علي الجارم التي انتشرت وذاعت شهرتها قصيدته الحب والحرب التي أبدعها عام 1916، وكان هناك سبب إضافي لشهرتها أن أم كلثوم تغنت بأبياتها الثمانية الأولى. يقول علي الجارم: مالي فتنت بلحظك الفتاك، وسلوت كل مليحة إلاك، يسراك قد ملكت زمام صبابتي، ومضلتي وهداي في يمناك، فإذا وصلت